بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بني إسرائيل بأن يذكروا نعمة الله عليه، أي جنس نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، وأنه أعطاهم ما لم يعطي أحد من العالمين، وأنه فضلهم على العالمين كما سيأتي، ويأمرهم أن يوفوا بعهده سبحانه تبارك وتعالى الذي عاهدهم عليه: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقوا. وأمرهم حتى يقوموا بعهد الله سبحانه ذلك أن يستعينوا عليه بالصبر وبالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة، في هذه الاستعانة بالصبر وبالصلاة ليس كل إنسان يقدر عليها، وإنما الإنسان الخاشع الذي حين يبتليه الله سبحانه يتصبر في نفسه ويعود نفسه على ذلك، فيصبر ويستعين بالصلاة على ذلك كما أمر الله، واستعينوا بالصبر أي بحبس النفس على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، واستعينوا أيضا بالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخاشع الخاضع لله، المخبت لله سبحانه، المصدق بوعد الله وبوعيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. هؤلاء الخاشعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخاشعون خشعوا لله، ما الذي أعانهم على الخشوع؟ على الذل بين يدي الله، على الاستكانة والتواضع لأمر الله سبحانه. إنه اليقين الذي في القلوب، العقيدة. الإنسان المؤمن يتربى على عقيدة سليمة قوية، يعينه الله عز وجل بما يستقر في قلبه من إيمان على نوائب الدهر، يعينه الله سبحانه بما يستقر في قلبه من إيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على العمل الصالح، على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا وصفهم بأنهم يظنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والظن يقول العلماء هي كلمة من ألفاظ التضاد، التضاد يعني التي تأتي بالمعنى وضده، بالمعنى وضده. وعند الكثير الظن بمعنى الشك، الشك، والظن بمعنى وجود شيء يحتمل أمرين، قد يكون أقرب إلى أحد الأمرين من الأمر الآخر. وهنا عبر ربنا سبحانه في هؤلاء الذين يظنون، الذين يظنون، فيقول علماء إنها على المعنى الآخر، ما هيش على معنى الشك، لا، على معنى اليقين، بمعنى أنهم يتوقعون ويعلمون ويستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم مجزيون عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهم مصدقون بذلك. لكن هنا في قوله الذين يظنون إنها تعطي شيئا آخر من المعاني، ما يقول العلماء أن قاعدة الظن الشك مع الميل إلى أحد المحتملين، يعني إنسان يشك في الشيء، هو كده ولا كده، لا هذا أرجح، فهذا مازال في واقع الظن. ويقولون أيضا في الظن أنه لا يوقع فيما خرج عن الحس، لا يوقع فيما خرج إلى الحس. أعضاء الإنسان الحواس، الحواس، اليد تلمس، حاسة اللمس، يبقى في شيء واقعي تحسه بيدك، العين تنظر فتستشعر الشيء وتراه أمامك، الشم تشم الرائحة، اللسان يتذوق الطعم، هذه أشياء يقينية خرجت إلى الحس يحسها الإنسان. قالوا لذلك حين يتكلم الإنسان ويرى أمامه إنسان يقول هذا إنسان هذا إنسان، لكن ما ينفعش أن يجي الواحد أمامه يقول أظن هذا إنسان أظن وهو يراه، لأنه الآن يقع على شيء محسوس، حين يحس الشيء بإحدى حواسه يقول أتيقن أعلم، ما يقولش أظن في ذلك. لكن إذا خرج عن الحس ما هوش يحس واحدة من هذه الأشياء الحواس، لا بيلمس ولا بيشم ولا بيدوق ولا بينظر إليه، هذا غيب من وراء، فلذلك يقول أظن وإن كان بمعنى اليقين. يبقى على ذلك ما كان من يقين ولكنه غائب عن الإنسان فالتعبير عنه بالظن تعبير جيد، تعبير جيد، معناه يقين في شيء غاب عن الإنسان. ولذلك عبر هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بمعنى يستيقنون من ذلك. ولكن لما كان لقاء الله إمتى؟ لسه بعد الوفاة. إمتى الوفاة؟ لا ندري، مظنونة تقول النهاردة تكون بكرة تكون، بس هي جاية جاية، فهم يستيقنون من ذلك. ولكن لما كان غيبا أنهم لم يروا الله سيروا الله سبحانه وتعالى، أنهم لم يموتوا بعد حيموتوا ويرجعون إلى الله، فكان الكلام عن شيء سيكون فكان مظنونا، فهم في أنفسهم وإن كان هذا الشيء غيبا لكنهم مستيقنون بهذا الغيب. ولذلك صفة المؤمنين الذين ذكر الله في أول هذه السورة الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فهم يستيقنون بما يخبر الله عز وجل فيه، في جنة في جنة بس ما شافوهاش، في نار في نار بس ما شافوهاش، فهم يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يستيقنون بهذا اللقاء وإن كانوا لم يروا ذلك، لم يروا الله، لم يروا الجنة، لم يروا النار، بس يستيقنون. فكان التعبير تعبيرا عظيما بهذه الكلمة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هؤلاء المؤمنون يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون ذلك. وقد جاء في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى مثل هذا التعبير عن المؤمنين أنهم يظنون أنهم ملاقوا الله سبحانه في آية أخرى في سورة الحاقة، يقول إني ظننت أني ملاق حسابي. المؤمن يقول ذلك حين يهني الناس ويهنئ نفسه هنيئا بما كنتم تعملون، المؤمن يفرح بذلك يقول إني ظننت أني ملاق، أنا كنت مستيقن إن ربنا حيحاسبني ويجزيني ويعطيني خير الجزاء من فضله ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى، إني ظننت أني ملاق حسابي. كذلك قوله سبحانه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فظنوا أنهم رأوا النار أمامهم فظنوا هنا استيقنوا، خلاص الملائكة بتسوقهم وأمامهم النار، هيكون ظن إيه إلا بمعنى اليقين الآن، يبقى ليس شك بس لسه ما دخلوش، فهم ظنوا إنه هتودينا الملائكة على فين، بتزقنا ما فيش أمامنا إلا النار نسأل الله العفو والعافية، فظنوا أنهم مواقعوها، فيطلق الظن على ذلك الذي ذكرناه. أيضا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، الظن بمعنى اليقين بلقاء الله سبحانه تبارك وتعالى، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هنشوف ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة، هل تضارون، هل يضر بعضكم تتضرروا بالزحام تزدحموا عشان تفرجوا على الشمس، مين حيزدحم انت في مكانك هتشوف الشمس، يبقى مش هيضر بعضكم بعضا، ما فيش زحام ولا شيء عشان تفرج على الشمس في وسط النهار. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة، هل تتأذون، هل يضر بعضكم بعضا، ينضم بعضكم البعض تزدحموا عشان تفرجوا على القمر، لا كل واحد ما كان يرى ذلك. فقالوا لا، قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. واحد بيتضرر عشان يبص للشمس ولا القمر، معناه لن يتضرر بعضكم بعض ولن تزدحموا من أجل ذلك، بل كل واحد من مكانه الذي يدخله الله عز وجل فيه يرى ربه سبحانه. طيب هنا يقول فيلقى العبد، يعني يلقى الله عبده، فيقول أي فل، يعني فلان، فيها ترخيم حذف آخرها، يعني أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ أديت لك هذا كله، أعطيتك في الدنيا هذا كله، ألم أكرمك، كرمتك، جعلتك تمشي على رجلين، لم أجعلك كالبهائم تمشي على أربع ولا كالحيات تمشي على بطنك، وإنما كرمتك فجعلت لك قاما مستقيما تقف وتمد يديك، تأخذ بيديك، تأكل بيديك، لا تمشي على يدين ورجلين، كرمتك وأعطيتك من أصناف المال، ألم أكرمك وأرسلت إليك رسلي وأنزلت عليك كتبي، وأسودك أجعلك سيدا، أجعلك سيادة في الناس، وأزودك أنا الذي زوجتك وأنا الذي أعطيتك ما تتمكن به من ذلك، وأسخر لك الخيل والإبل. والخيل مين يقدر على الحصان إذا هاد؟ تقدرش عليه، ولكن الله الذي سخره لك. الجمل إذا هاد من يقدر عليه؟ الله الذي آنسه لك، جعله مستأنسا ليس متوحشا. قال وأذرك، أتركك، يعني ترأس وتربع، تركتك تكون رئيسا على الناس، وتربع تملك الرباع والدور، مش أنا اللي أعطيتك هذا كله؟ فيقول ولا، فيقول العبد ولا. فنقول أفظننت أنك ملاقي؟ أفظننت، هل كنت تظن ذلك؟ مش بمعنى الظن أن خطر على ذلك، لا، عملت لهذا الشيء، استيقنت من ذلك أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول لا، لا، ما كانش على بالي أن أنا أقابلك يوم القيامة. فيقول فإني أنساك كما نسيتني، نسيتني في الدنيا، أنا أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا ربي. فيقول أفظننت أنك ملقي؟ هل استيقنت بذلك وعملت من أجله؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، ويثني بخير يعني على نفسي، أنا عملت وعملت وعملت. فيقول الله سبحانه ها هنا، وقف انتبه، وقف انتبه، ها هنا. ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده كلام كذب ولا كلام صدق؟ نبعث شاهدنا عليك. يتفكر العبد في نفسه، من ذا الذي يشهد علي، من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، هل صدق في هذا الكلام ولا كذب فيه؟ فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمل، تفضحه، وذلك ليعذر من نفسه، الشاهد عليه من نفسه، يشهد هو على نفسه، تشهد أعضاءه عليه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه، ذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. والشاهد من هذا الحديث قوله سبحانه الذين يظنون، وقوله في الحديث أفظننت أنك ملاقي، يبقى المعنى هنا يظنون يستيقنون، وإن كان هذا غيبا لم يره ولم يحسوه بحواسهم الظاهرة، ولكنه استقر في قلوبهم يظنون. القلب امتلأ يقينا وإيمانا فاندفع إلى العمل بطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه راجعون، ظنوا اللقاء أنهم يرون الله سبحانه. وهنا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فهم يظنون ويرجون حسن لقاء الله سبحانه تبارك وتعالى، والله سبحانه يجعلهم يرونه يوم القيامة، فلذلك فسرت ملاق ربهم اللقاء، قال المعاينة، ينظرون إلى ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، وأنهم صائرون إليه، وأنهم ملاقوا جزاء ربهم سبحانه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا ملاقوا أصلها من لاقة، ولاقة فعل يتعدى إلى اثنين، تقول لقي فلان فلانة، يبقى واحد ذهب ليلقى الثاني، لكن لاقى فلان فلانة العادة أن مثل هذه الصيغة معناها دا دي ودا دي، الاثنين اتقابلوا مع بعض، ولكن هنا وإن كانت الصيغة ذلك ولكن المقصود واحد، أن هذا العبد هو الذي ذهب إلى ربه سبحانه، والله لا يأتي إلى أحد ولكن هم يذهبون إليه سبحانه وتبارك وتعالى. قال وهذا كقول الإنسان فلان عافاه الله، عافاه لفظ المعافاة التي تحتمل من ملاقات اثنين، ولكن المعنى أن دعاء له بأن الله يعافي، الله الذي يعافي، فهذه الصيغة وإن كانت من المفاعلة ولكنها من واحد، زي قولهم عافاه الله. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أنهم سيرجعون إلى الله، وهذه الكلمة التي ينبغي على المؤمن أن يتذكرها دائما وأن يقولها، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وخاصة في المصائب حين تنزل على العبد، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فكان جزاؤهم أن عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالعبد المؤمن يقول هذه الكلمة وتأمل في معناها، أنه راجع إلى الله، إنا لله، إنا لله أي نحن ملك لله، يملكنا الله سبحانه تبارك وتعالى، إنا لله عبيد لله، خلقنا الله، يملكنا الله سبحانه تبارك وتعالى، وإنا إليه راجعون أي سنموت ونحشر إلى ربنا، فنجمع في يوم الجمع، في يوم التغابن، في يوم القيامة، راجعين إلى الله سبحانه ليجزينا بأعمالنا. أما تبقى هذه الكلمة على بال العبد دايما يقول ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون، يوم يذكر نفسه ما تطمعيش، ما تطلبش الدنيا، بلاش الشر، بلاش تقع في قطيعة الرحم، بلاش انك تهجر اخاك المسلم، بلاش بلاش بلاش من الذنوب، ابتعد عن الذنوب، لاني راجع الى الله، انا راجع الى الله. الانسان حين تأخذه العزة بالاسم، حين ذكر نفسه انا لله وانا اليه راجعون، تذكر انه مملوك، انه ليس مالكا، انه ليس ملكا، انه عبد لله، قل انا لله، ده انا عبد عند الله، بتكبر على ايه؟ بتعزز على الناس على ايه؟ بهجر الناس ليه؟ أنا محتاج إلى هؤلاء أن يدعوا لي وما يبقاش بيني وبينهم خصومة يوم القيامة. يأتي العبد يوم القيامة يقول لله سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما سفك دمي، سل هذا فيما قطع رحمي، سل هذا فيما هجرني، ليه كان يهجرني وليه كذا؟ تعلم أنك مسؤول يوم القيامة. فحين تذكر نفسك، لما تأخذك العنجهية والعزة بالاسم والغرور، لا دنا عبد، دنا عبد، ده أنا يملكني الله سبحانه، ده أنا راجع إليه، كل حاجة هتتسأل عليها مفيش حاجة هتفوت، مفيش حاجة هيسيبها لك ربنا سبحانه. تسأل عن الصغير والكبير، ولما يقول لنا في الكتاب أنه يسألك عن النقير وعن القطمير، النقير يعني الحاجة البسيطة جدا التي لا تتخيل أنت أنك تسأل عنها، لا تتخيلها. النقير، النقرة التي في النواة، شو طلع نواة البلحة، نواة التمرة، النقرة اللي فيها دي تتملأ قد إيه مية، ولا تحط قد إيه فيها فلوس، ما تاخدش حاجة. الفتيل، الفتلة اللي تبقى جوة التمرة، جوة النقرة بتاعت التمرة دي، حجمها قد إيه وتسوى قد إيه؟ لا تسوى شيئا. القطمير، الغشاء اللي زي السلفان اللي حوالين نواة التمرة، هذا من يأبه لهذا؟ عمرك ما تفكرت، ما انت بتاكل التمرة وتاخد بذرة وترميها، ولا عمرك تبص لنقرة ولا نقير ولا قطمير ولا فتيل، ولا تاخد بالك من هذا كله. وربنا يقول هسألك عن ده، هسألك عن هذا سبحان الله، يسألك عن هذا، أم الباقي الأشياء يكون فيها إيه؟ لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويجوع جوعا شديدا من شدة الجوع، مش قادر يقعد في بيته عليه الصلاة والسلام، فيخرج إلى الطريق يعني يصبر نفسه بالمشي، يمشي شوية ينسى الجوع، وبعدين يلاقي أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعدين شوية يلاقي عمر بن الخطاب فيسأله ما أخرجك يا أبو بكر؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع. وأنت يا عمر ما أخرج؟ قال الجوع يا رسول الله، مش قادرين يعرف ليك من شدة الجوع. قال والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، الجوع إلا أخرجني وأخرج. وبعدين يمشوا يوصلوا لحديقة بتاعة واحد من الصحابة اسمه أبو الهيثم تيهان رضي الله عنه، فتستقبلهم امرأة الرجل وتخرج لهم شيئا ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وشوية ويجي الرجل ويفرح بضيفه ويعطي للنبي صلى الله عليه وسلم من الحديقة تمرا وبلحا ورطبا، ويجلس يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الماء، ويقول لأصحابه لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم قالت إنها نعيم، نعيم هذا غير كنا بلح وشربنا مية، هو ده النعيم نسأل عنه يوم القيامة. قال والذي نفسي بيدي لتسألن يومئذ عن النعيم، عن هذا، إنك أكلت من التمر وشبعت، وإنك شربت من الماء هذا من النعيم، أمال باقي الأطعمة هتكون إيه اللي بيأكلها الإنسان؟ إنه مسؤول. فذكر نفسك دائما بهذه الكلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.